الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نسمعه من ونتلوه من آي ذكرك الحكيم. اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا أخي. بسم الله. وين غدوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. من هذه الآية يبتدئ الله عز وجل قصة غزوة أحد وما تلا ذلك حتى تنتهي السورة، بمعنى أن نهاية الآيات التي شرحناها قبل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، اختتم بها الله عز وجل الآيات التي نزلت في شأن النصارى واليهود وفي مجادلة وفد نجران حين قدموا المدينة وفاوضوا الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى. فالآيات من أول سورة آل عمران إلى نهاية قوله سبحانه: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله عليم إن الله بما يعملون محيط. نهاية 120 آية اختتم الله بها تلك الآيات التي نزلت في شأن النصارى واليهود. والآيات التي أنزلت في هذا المعنى، وهي وإن كانت أخبارا عما حصل من بني إسرائيل والنصارى من قبل الإسلام ومن بعد الإسلام، فهي عبر ودروس للمسلمين لأن يأخذوا من ذلك يعني ما يستطيعون به أن يقوا بهم به أمر دينهم، فلا يقعوا ما وقع فيه غيرهم. فبين الله عز وجل في صدر هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو لا إله غيره، وأنه أنزل الآيات منه محكمات ومنها متشابهات، وبين أن بعض مرضى القلوب يذهبون إلى تلك المتشابهات إما لأجل أن يصدوا الناس عن دعوة الله أو أن في قلوبهم مرض. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن أهل العلم يعلمون معانيه وكذلك يعلمون تأويله. ثم بين الله عز وجل أن هذه الدنيا إنما هي زينة للكفار، زينة للذين كفروا الحياة الدنيا، زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة ثم بين الله عز وجل أنه ادخر للمؤمنين وبين لهم أن هناك ما هو أفضل من ذلك، ثم قص الله علينا سبحانه وتعالى أن هذا الدين هو دين الإسلام، ولن يبتغي الله من غيره دينا. ثم بين الله عز وجل قصة عيسى وأنه خلقه من تراب كآدم، ثم قال له كن فيكون، وإن الذين اختلفوا فيه واتخذوه إلها قوم ضلوا عن الحق، ليس لهم طريق، ليس لهم حق ولا شبهة يستندون عليها. وأن الله عز وجل بين أن هذا العبد الصالح والنبي الوجيه الذي عند الله عز وجل إنما خلق بكلمة منه. وأيها الناس اعتبروا أن الله سبحانه هو الإله الواحد، فإن جادلك النصارى في شأن ذلك فأخبروهم أن الله عز وجل خلق آدم من غير أب ولا أم، وهو أبلغ في المعجزة من أن عيسى خلق من غير أب. ثم ذكر الله عز وجل شأن اليهود والنصارى أنهم يخونون الأمانات، فأنك لو أعطيت أحدهم دينارا لا تأمنه إلا بمطاردة وإزعاج عظيم، لأنهم يستحلون أموال غير من كان على دينهم. ثم حذرنا الله عز وجل شأن أولئك وخيانتهم وما فيهم من مكر وخديعة، وأنهم ادعوا دعوات كاذبة تخالف ما في توراتهم وإنجيلهم. ذكر الله تلك العبر وتلك المواعظ لأجل أن الناس يعلمون أن هؤلاء إنما هو عدو حقا للمؤمنين. ثم اختتم الله في تحذير المسلمين أنكم لا تتخذوا هؤلاء لا أصدقاء ولا أولياء ولا نصراء، فإنهم لن ينصروكم بل يخونوكم، فإنهم يضمرون لكم العداوة وما في صدورهم أكبر مما تظهره ألسنتهم. فبين الله خلال تلك الآيات الكريمات أنكم جادلوهم بالحسنى وبينوا لهم الحق واحذروهم. ثم انتقل الله عز وجل أن هؤلاء الذين يضمرون لكم العداوة إن صبرتم واتقيتم فلن يضركم كيدهم شيئا. فلما ذكر ذلك بالصبر والتقوى تنالون الإمرة وتفوزون بالفلاح والنصر، عقب الله عز وجل باستشهاد ما وقع في غزوة أحد أنه بالصبر والتقوى ينال الفلاح. كما أنكم انتهيتم من جهاد العدو باللسان والمجادلة، فالآن هناك المعركة الحقيقية التي فيها قتال صحيح. يقول الله عز وجل وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي واذكر أيها النبي الكريم حين فارقت أهلك غدوت، أي خرجت بالغدو والغدو أول النهار. إذ غدوت من أهلك أي فارقتهم تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، تنزلهم وتبين لهم أماكن يقفون عندها ويترصدون العدو حين قتالهم. هذا معنى التبوئ، تبوئ المؤمنين أي إنزالهم في أماكنهم، في أماكنهم، فالميسرة يكونون في الميسرة، ومن كان صفا في المقدمة ومن كان في الجناح، فلهم تنظيم عجيب حين مصادمة العدو. فيقول الله عز وجل واذكر أيها النبي الكريم إذ غدوت من أهلك، المراد به فارقت أهلك، وقلنا أن الغدو هو الخروج في أول النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بعد أن صلى الجمعة، وغزوة أحد حصلت في السنة الثالثة من الهجرة بعد غزوة بدر بسنة وشهر، فإن قريش خرجوا ذهبوا موتورين، كبت الله منهم قطعة كبيرة من رؤسائهم وزعمائهم، فترأس أبو سفيان وجمع ما استطاع أن يجمع، وذهب أحد المنافقين الذين كانوا في المدينة اسمه أبو عامر الفاسق إلى مكة، فألب وجمع الجموع، فأقبلت قريش بأكثر من 3000 أو أكثر من 1000، وأهل السير أكثرهم يقولون أنهم في زهاء 3000. فقدموا المدينة يوم الأربعاء في 13 من شوال، وعسكروا قبالة أحد، فسمع النبي بهم صلى الله عليه وسلم بقدومه، فشاور الناس لأن الله عز وجل أمره بمشاورة المؤمنين، فجمعهم مشاوره، فكان أكثرهم يقولون، كان كبارهم يقولون: نكون بالمدينة يا رسول الله، فإنه لا أحد يغزونا في دارنا إلا وهزمناهم، النساء والذراري من أعالي البيوت يرمونهم بالحجارة، ونحن نقتلهم في الطرقات والأزقة. وكان شباب تخلفوا عن غزوة بدر، قالوا: يا رسول الله لا تحرمنا الشهادة، ولا يمكننا إلا ملاقاة العدو، وكيف نحن على الحق؟ فيقولون: جبنا. وأكثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ضم إليهم عدد كبير، فكانوا هم الكثرة. وكان ممن استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم للمشاورة عبد الله بن أبي، وكان صلى الله عليه وسلم يرغب أن يكون في المدينة. قال: إني رأيت رؤيا أن سيفي فيه ثلمة، وأن بقرا تذبح، وأن كبشا خلفي كذا مذبوحة وكذا خلفي رديف، وأن هناك ذرعا حصينة وضعت يدي فيها فأولتها المدينة، أما البقرة التي تذبح فهو خير إن شاء الله، أصحابي يقتلون، وأما السيف الذي فيه ثلمة فأناس من أهل بيتي يقتلون. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب البقاء قتالهم في المدينة، لكن لما كانت أكثر الأصوات في الخروج دخل صلى الله عليه وسلم داره، فلبس لأمة حربه وظاهر في درعين، ثم خرج. فندم الذين ألحوا عليه وأكثروا عليه، قالوا: لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي. فقالوا: يا رسول الله، إن رأيت البقاء فنبقى، فلا داعي للخروج. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمة حربه أن ينزعها حتى يقضي الله بينه وبين خصمه. ومنه أخذ الفقهاء أن المجاهد إذا خرج وانخرط في سلك العدو لا يجوز له الرجوع، إذا لبس اعتاده ثم ذهب وسافر لا صح له أن يرجع، لا بد أن يمضي حتى يفتح الله عليه بشهادة أو بنصر. فقال: ما كان ينبغي لنبي إذا لبس لأمة حربه أن ينزعها حتى يقضي الله بينه وبين خصمه. ثم إن المشورة انقطعت على الأكثرية والأغلبية، ولو رجع وعاد لتزلزلت أفكار وتبلبلت، قالوا: رأينا ورأينا. فلذا المشورة إذا انتهت على أمر لا بد من العزم والتوكل على الله. بعد أن أخذ المشورة وتوكل على الله صلى الله عليه وسلم ولبس لأمة حربه فخرج، وكانت هناك جنازة في المدينة صلوا عليها، ثم صلى الجمعة وسار بأصحابه، وكانوا حوالي 1000 رجل، ما فيهم فارس إلا واحد أو لا فارس فيه. فخرجوا: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. فخرج صلى الله عليه وسلم، غدوه لأنه حين شاورهم وجمعهم كان أول النهار. وإذا بعض المفسرين تحيروا كيف يقول الله سبحانه وتعالى وإذ غدوت مع أنه مضى في سبيل الجهاد بعد الظهر، والغدو لا يكون إلا أول النهار، ولا إشكال إن شاء الله في ذلك. فذهب صلى الله عليه وسلم معه الركب المجاهدون حتى إذا كانوا في منتصف الطريق انخذل عبد الله بن أبي بـ300 فارس. إيش معنى انخذلوا؟ قالوا ما لنا قتال، ولو نعلم قتالا لاتبعناك، ما بقتال، مسلمات وكذا، كيف يخالفنا رسول الله نقول نقاتل في مدينة ثم يخالف رأينا؟ فرجع معه من الموافقين وممن اعتزوا به 300، فلم يبق معه صلى الله عليه وسلم إلا 700. الانخذال فيه تحطيم لمعنويات فيه تحطيم لمعنويات المجاهدين، ولذا يجب للإمام ألا يصطحب مخذل ولا جبان ولا مرجف ولا منافق. من علم منه هذه الصفة لا أصحبه في الحرب. يقول الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. إيش معنى الخبال؟ الإنسان ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، ذهبوا مسرعين بين صفوفكم للفتنة. عدوكم مجهز معه فوارس ورماح وسيوف، ما إيش معكم أنتم؟ كيف تقاتلون هذا؟ وهذه الكلمة تخلق في قلب المؤمن وهنا، في قلب سامعها وهنا، فما بالك إذا كان ثلث الجيش قال لا ما في قتال، ارجعوا يا جماعة. فرجع زعيمهم المنافق ومن معهم، فثبت الله البقية فذهبوا. غزوة أحد فيها عبر عجيبة جدا، وظاهرها هزيمة وباطنها نصر إن شاء الله. يقول سبحانه وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. فذهب هناك صلى الله عليه وسلم وصفهم، قال لا تقاتلوهم حتى آذن لكم، لا تبدأوهم بالقتال حتى آذن لكم. وفي صبيحة يوم السبت بدأت المناوشات. رتب الرسول صلى الله عليه وسلم جيشه وجعل على جبل الرمات، جبل صغير يسمى جبل عينين قريب من أحد، وطلب من الرمات قال اعلوا الجبل فخذوا سهامكم ونبلكم ولتكونوا من ورائنا لا يأتي خير العدو، إن ضحوهم بالنبل عنا لا يقربونا، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير لا تنزلوا من هذا الجبل، وإن رأيتمونا انتصرنا عليهم لا تغادروا مكانكم. هذه تعليمات، ما هو قائد عسكري، نبي معصوم وحي من الله عز وجل. ثم اصطف المسلمون وهجم على العدو فنكلوا فيهم غاية التنكين. كان الصحابة يطلبون رضوان الله والجنة، حتى أحد كان يأكل تمرات يقول أشم ريح الجنة، إيش هذه التمرات يطول بها الحياة، إن حياة آكل فيها هذه التمرات لطويلة، فيلقيها ويذهب. وكان بعضهم يعصب رأسه بعصابة ليبين أنا فلان، إذا أحببتم تعالوا قاتلوني، ما يتلثم كما يفعل الناس، عشان لا يبين، لا، كان يضع عصابة لأجل أن يعرف أنا فلان. شوف فرط الشجاعة. قال والله سميع عليم، سميع لما تقولونه من الذهاب وعدمه وما متحاولون فيه أن تهمسون بين بعضكم بعضا، وعليم بما في ضمائركم من هزيمة ونصر وحب للدنيا وغيره. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. فمن جعل الله سميع عليم متعلق لما بعدها من الآية، قال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، أي أن الله سميع بأحوال هاتين الطائفتين، عليم بهما لأنهما أوشكا على الجبن والانخذال يتبعون عبد الله بن أبي، والله وليهما، كان الله لهما ناصر فحفظهما وأذهب عنهما وساوش الشيطان فثبتا. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: هذه الآية نزلت فينا، والله ما نحب أنها لم تنزل. ليه قال ما نحب أنها تنزل؟ لأن فيها فضيحة. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، فيه بيان لشيء مستور ما يعلمه إلا الله عز وجل، فكشف لمستوره. قال جابر: والله ما نحبنا ما نزل، يسرنا نزولها، لأن الله عز وجل ختمها بوصف يمدحنا فيه، قال والله وليهما، فهذا لا يعوضه شيء. قال ما نحبنا ما نزل، وجدنا أنها نزلت حين يقول الله عز وجل والله وليهما. والطائفة من بني سلمة ومن بني حارثة من الأوس والخزرج، فثبتهم الله عز وجل. إذ هم الطائفتان اقرأ الآية: والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. فالفشل يفشل بمعنى تطامن في الرأي والفكر، وفيه جبن وانخذال في النفس، وكنا نستعملها إلى عهد قريب. ما نعرف رسب في الامتحان، نعلم فشل، نجح وفشل، فلان ناجح وفلان فاشل، هكذا كنا نعرف. ثم ظهرت عبارة رسب أصبحت هي السائدة، لأنه نجح في الامتحان أي أن فكره كان صاح وعلم ما يجيب به، وفشل أي أنه انخذل في الفكر والرأي، وهذا استعمالها اللغوي الصحيح. إن هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. إذن ختم قوله سبحانه وتعالى: تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إما أن نقول الآية اختتمت وانتهت، ذكر الله فيها أنه سميع لأقوالهم عليم بأحوالهم، أو يقال أن سميع عليم صفة عملت فيما بعدها فهي متعلقة بما بعدها، والله سميع عليم بما يجري من هؤلاء الذين معكم حين يريد بعضهم الانخذال فثبتهم الله عز وجل. هم بمعنى ابتغى دون الإرادة دون العزم، لأن الإنسان أول ما يأتيه خاطر يمر عليه عمور، ثم يأتي حديث النفس يأخذ هذا الخاطر، فإن استحسنه من غوايات الشيطان ردده في النفس حتى هذا لا يأخذ الإنسان عليه. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم. لكن حديث النفس إن استمرأه الإنسان، كيف يسرق، وإذا سرق هذا المال كيف يعمل به، وكيف يبني به عمارات، وكيف يسافر به ويتمتع به ويفكر هذا التفكيرات، أو في الشهوات الخبيثة وغيرها، هذه فيه مضيعة كبيرة جدا، لأنها حجبته عن ذكر الله وعن معاني الله عز وجل، وقربت إليه الشيطان أكثر فيستطيع التسلط عليه فهو في خسارة وإن كان لم يحاسب. فإذا أخرج هذا التفكير إلى الوجود حوسب، فإن تكلم به أو قام بالعمل به كان هناك خطيئة وسيئة تكتب عليه، إلا إذا كان حديث النفس مما هو كفر كالشك في قيام القيامة وأنه لا جنة وأنه لا نار واستمرأ هذه الأفكار، فإن هذا كفر والعياذ بالله، لا يدرى ما ختام مثل هذا الحديث. الله عز وجل يقول: إن همت طائفتان منكم، أي أرادت فلم تعزم، لأن العزيمة لا بد من فعله. فإذا حدثت مر الخاطر وحدثت النفس ثم صار هم يبحث كيف ينفذ ثم جاءت العزيمة وليس هناك مانع، لا، فمعنات القدرة، إذا جاءت القدرة وتوفر الداعي فلا بد من وجود هذا الذي في القلب. ولذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن المقتول في النار كما أن القاتل في النار، إذا تقابل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: علمنا القاتل يا رسول الله، والمقتول ما بال؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، حرصه خرج للوجود ليس هما ولا حديث نفس، لأنه آخذ سيف ويقاتل، ولو تمكن قتل. ولذا استوجب النار بهذا الفعل. وإذا الإرادة إذا توطدت وعزم، خطط للسطو على هذا البيت، عرف أن ليس بساكنه أحد، وبعث أعينه من هنا وهنا فلم يرى أحد، ثم ذهب، فلما اقترب من الدار وجد كلابا أو حارس فعاد، يؤثم هذا، لأنه هذا العزم هو العزم الذي لا شيء بعده، لكن هناك مانع صده عن تنفيذ هذا العزم، فهو كما لو سرق، هذا عليه خطيئة، لا يقال هذا لم يخطأ لأنه ما عمل، لأن هذا الذي منعه من العمل إنما وجود مانع يمنعه. إذ هم الطائفتان، الطائفة أي الجماعة، والفرقة من الجماعة، والجزء من الجماعة. والله عز وجل ما بين من هما، هذا من باب الستر. لكن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لم عرف أنهم هم المعنيين بهذه الآية، فقال: هم فلان وفلان، بنو فلان وبنو فلان، وما نحب أنها لم تنزل، فإن الله عز وجل قال: والله وليهما. إن هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه إحدى الدروس. فإن الله في هذه الغزوة أن الله ثبت المؤمنين، وأنكم أيها المؤمنون إذا أردتم النصر فلتتوكلوا عليه وحده سبحانه، لا يضركم هؤلاء 300 الذين خذلوا، ولا يضركم أن عدوكم أكثر منكم عددا وعدة. فإذا توكلتم على الله حق توكله فإن الله ناصركم لا محالة. وقال: وعلى الله فتوكلوا، أمر بالتوكل، وعلى الله إلى على غيره. رهاب كثير في الناس طيبين يصلون ويزكون ويحجون ولا يبحثون عن هذه المسائل القلبية، فتراهم يتوكلون على غير الله في مسائل كثيرة. إذا سافر يعتمد على أمواله، وإذا تقاعد يعتمد على رصيده في البنك، ما يعتمد على فضل الله وأن الله هو الذي كافيه، إنما تلك الأموال هي التي تحفظ له كذا، ويعتمد على كثرة ذراريه، ويعتمد على تلك الأجور التي يحصل عليها من قصوره وما يؤجره. وإذا مرض اعتمد على أن صديقه الطبيب الفلاني وفلان وفلان، وأن عائلته أطباء، وأن المستشفى لهم، وإذا كذا اعتمد أن الوظيفة لم تأتي يقول فلان صاحب الوجيه والكبير في هذه الدولة قريب لي وكذا لي، ويخرج اعتماده على البشر ولم يتوكل على الله. وعدم التوكل عليه شرك بالله وكفر به، يقول الله عز وجل على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كان هناك إيمان فلا يكون التوكل إلا عليه، وإن لم يكن إيمان فلا يتوكل فلا يكون توكل. ولذا الإنسان يحترس في أعماله القلبية وما يتلفظ به اللسان. يقولون فلان نجح في تجارته لأنه كذا وكذا وكذا، إما لأن البسط العمارة التي استأجرها في موقع كذا، أو أن فلان كفيله ووليه أو ناصره عنده كذا، أو أنه ذكي وحاذق، فينسبون الضر والخير والسراء والضراء لغير الله وينسون الله عز وجل، كأنما فلان كذا. وكذلك إذا حدث نفسه يحدث نفسه إنما حصلت له هذه النتائج بالتخطيط السليم والتفكير السليم والوضع السليم، ما ينسب هذا إلى الله عز وجل. ولذا من وكله الله إلى أمره خذل، ومن فتحت له الدنيا وهذا رأيه فاعلم أن الله يمكن